قال الضحاك: أي إلى الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد روي مثله عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما. وروى مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاة. ورواه الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن عن أبي سعيد رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك. وقال أبو الجوزاء في قوله: وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي من نومك من فراشك. واختاره ابن جرير. ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عمير بن هاني قال حدثني عمير بن هاني قال حدثنا قال حدثني جنادة ابن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: رب اغفر لي، أو قال ثم دعا استجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى تقبلت صلاته. وأخرجه البخاري في صحيحه وأهل السنن من حديث الوليد بن مسلم به. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي حين تقوم، قال: من كل مجلس. وقال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص في قوله: وسبح بحمد ربك حين تقوم، قال: إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء بن أبي رباح أنه حدثه عن قول الله: وسبح بحمد ربك حين تقوم، يقول: حين تقوم من كل مجلس، إن كنت أحسنت ازددت خيرا، وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له. وقد قال عبد الرزاق في جامعه قال: أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عثمان الفقير أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال معمر: وسمعت غيره يقول هذا القول كفارة المجلس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا مرسل، وقد وردت أحاديث مسندة من طرق يقوي بعضها بعضا بذلك، فمن ذلك حديث ابن جريج عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وهذا لفظه، والنسائي في اليوم والليلة من حديث ابن جريج. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال:

وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. آخر تفسير سورة الطور، والله أعلم. لله الحمد والمنة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.